سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تمنع نفسك عن الحلال الذي أحله الله لك تبتغي إرضاء زوجاتك والله غفور لك رحيم بك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد شرع الله لكم أيها المؤمنون تحليل أيمانكم بأداء الكفارة عنها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله ناصركم ومتولي أموركم وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم، الحكيم في أقواله وأفعاله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى زوجته حفصة رضي الله عنها حديثا فلما أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأطلعه الله على إفشائها سره أعلم حفصة بعض ما أخبرت به وأعرض عن إعلامها بعضه تكرما، فلما أخبرها بما أفشت من الحديث قالت من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني به الله العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن ترجعا يا حفصة وعائشة إلى الله فقد وجد منكما ما يوجب التوبة حيث مالت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إفشاء سره، وإن تتعاونا عليه بما يسوءه فإن الله وليه وناصره وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد نصرة الله أعوان له ونصراء على من يؤذيه ويعاديه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أيتها الزوجات أن يزوجه بدلا من كن زوجات خاضعات لله بالطاعة مؤمنات بالله ورسوله مطيعات لله راجعات إلى ما يحبه الله من طاعته كثيرات العبادة له صائمات منهن الثيبات ومنهن الأبكار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه واحفظوا أهليكم بما تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم لا يخالفون الله في أمره وينفذون ما يؤمرون به. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويقال للذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكفروا به عند إدخالهم النار لا تلتمسوا المعاذير في هذا اليوم إنما تعطون جزاء الذي كنتم تعملونه في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعا لا معصية بعده عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئات أعمالكم وأن يدخلكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ولا يعذبهم بل يعلي شأنهم نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيمانهم حال مشيهم على الصراط بقدر أعمالهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا حتى نجوز الصراط ونهتدي إلى الجنة واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها علينا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الذين أظهروا الكفر وأعلنوه وقاتلهم بالسيف